والشراء ما يجوز. الشراء ما يجوز. هنا للرجل أو للمرأة قصدي. لا للرجل ما يجوز إلا إذا احتاج إليها ولم يزن عليه. بندر وش تقولون فيها؟ فيه نوع من الصابون له رائحة، لكن هل هذه طيب؟ هل الناس يتطيبون بها أو رائحة بس مجرد رائحة ذكية فقط كرائحة النعناع والترج وما أشبهها؟ نعم بعضها طيب يعني. على كل حال إذن الحكم دون ما علته، إذا كان فيها طيب وأنها تستعمل وتختار لما فيها من الطيب فهذا طيب لا تستعمله. إيش؟ نعم. إيش تقولون؟ إيه ما خالد حاجة، لكن سيأتينا إن شاء الله نفعل المحظور له ثلاث حالات. إذا احتاج للمحظور مع بقاء الحظر فإنه يستعمله ويكفي، كما أذن الله سبحانه وتعالى بحلق الرأس مع الكدية. وش عندنا حجال؟ اي نعم الكحل يجوز للمرأة لحاجة ولا غير حاجة، لكن لا بد أن تحتجب عن الرجال. أما الرجل فإن كان يعطي عينه حسنا فإنه ينهى عنه، لأنه يكون متشبعا بالمرأة في هذه الحال، وإذا كان شابا ربما يكون فيه فتنة. وأما إذا كان كحلا للتداوي فقط فلا بأس. نعم لا ما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا، وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه. ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل، ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية، وتصح الرجعة وإن جامع المحرم. ها كيف الرقم؟ ايش ما هذا تور دوره انت؟ القهوه اللي فيها زعفران ظاهر الريح لا يجوز شربها للمحرم غير المحرم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا أن من محظورات الإحرام الطيب، ودليله حديث ابن عباس في الذي وقفته راحلته. وفي الحقيقة أن هذا الحديث يستدل به على مسائل عديدة، وهو من آيات الله عز وجل أن تقع حادثة واحدة لواحد من الصحابي تؤخذ منها أحكام عديدة، أحكام في الحياة وأحكام في الموت. نعم، وهذا من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يبارك في علمه، فتجد القصة الواحدة تشتمل على عدة أحكام تحتاجها الأمة إلى يوم القيامة في الحياة وفي الممات. هذا الحديث أخذ منه ابن القيم 12 مسألة، وفيه أكثر مما ذكر عند التأمل، لأنه في الحقيقة حديث عظيم. وفي هذا أيضا دليل على حكمة الله عز وجل، وأن قدره الذي يعتبر مصيبة قد يكون نعمة ومنحة من الناحية الشرعية، فهذا الذي وقصته راحلته رضي الله عنه في عرفة مصيبة، لكن حصل فيها من الفوائد والبركة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. طيب، إذا تبخر بعود فإنه يكون متطيبا فيحرم عليه ذلك. إذا شم طيبا فإنه قصدا فإنه حرام عليه. وهذه المسألة فيها خلاف، فمن العلماء من قال إن شم الطيب قصدا ليس فيه شيء وليس حراما، لأنه لم يستمر وإنما شمه شما، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تحنطوه، ويقول لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران والورس. والشم لا لا لا يؤثر في الإنسان لا في ثوبه ولا في بدنه. ومنهم من قال إن شمه قصدا للتلذذ به فهذا حرام، وإن شمه قصدا لحاجة مثل أن يختبر هذا الطيب هل هو طيب أو ردي فإن هذا لا بأس به، وهذا أقرب إلى الصواب، أن يقال إن شممته قصدا للتلذذ به فهذا حرام، وإن شممته قصدا لغرض غير التلذذ به فهذا جائز، وإن شممته بغير قصد بأن دخل في خياشيمك بدون قصد فهذا لا بأس به. قال المؤلف وإن قتل صيدا مأكولا بريا، هذا أيضا من محظورات الإحرام، مر علينا كم؟ حلق الشعر، تقليم الأظفار، تغطية الرأس، لبس المخيط، الطيب، هذا الخمس. السادس قتل الصيد. نعم، فدا يعني عليه فدية، قتل الصيد. وقتل الصيد لا بد فيه من شروط: أولا أن يكون مأكولا، فإن كان غير مأكول فليس فيه فدية. ولكن هل يقتل غير المقتول غير المأكول أو لا يقتل؟ نقول ينقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام: غير مأكول من الحيوان والحشرات وما أشبهها ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما أمر بقتله، والثاني ما نهي عن قتله، والثالث ما سكت عنه. فأما ما أمر بقتله فإنه يقتل، مثل الخمس التي نص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدى والعقرب والفارة والكلب العقور، ومنه الحية، ومنه الذئب والأسد وما أشبهها. فنص الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه الأربع، على هذه الخمس، يتناول ما في معناها وأشد منها. وقد ثبت ما هو مثلها أو أشد منها. والثاني ما نهي عن قتله، مثل النملة والنحلة والهدهد والصرد، هذه نهي عن قتلها فلا تقتل لا في الحل ولا في الحرم. النملة معروفة، ما هي؟ النملة معروفة، والمعروف لا يعرف، لأنك لو عرفت المعروف صار نكرة. ولهذا قال النحويون على زيدنا يوم النقاء إيش؟ رأس زيدكم، على زيدنا رأس زيدكم. زيد بالأول معرفة، ولما أضفناه والإضافة تقتضي التعريف صار نكرة، صار نكرة. فالمعروف إذا عرف تنكر، ولهذا تجدون في القاموس إذا جاء مثل هذه الكلمة، يعني مر عليها قال معروف ميم كتب ميم يعني معروف، واضح؟ طيب إذن النمل معروف، منه صغار ومن كبار. النحلة ما هي؟ النحلة هي النحلة معروفة. طيب تقول هذا مجاج النحل تمدحه يعني العسل، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير. الزنبور قريب من النحلة، ومعلوم إذا قلت مجاج النحل يعني يراقب فيه، لكن قيء وزنابير أعوذ بالله. فعلى كل حال النحلة معروفة، الهدهد معروف ما شاء الله. طيب الصرد معروف ولا غير معروف؟ هذا غير معروف. يقولون إنه طائر صغير فوق العصفور، منقاره أحمر، ويعرفه أهل الطيور. إذن ما أمر بقتله ظاهر، ما نهي عن قتله ظاهر، ما سكت عنه. إن آذى ألحق بالمأمور بقتله، وإن لم يؤذي فهو محل توقف. أجازه بعضهم قال لأن ما سكت عنه الشارع فهو مما عفى عنه، وكرهه بعضهم قال لأن الله خلقه لحكمة فلا ينبغي أن تقتله، مثل الذباب، الصراصد، الكنفس، الجعلان وما أشبهها، هذه مسكوت عنها. إن آذت ألحقت بإيش؟ بالمأمور بقتله، لأن المؤذي يقتل حتى من بني آدم، حتى من بني آدم. إذا جاءك من يقول أعطني مالك لا تعطيه، إن قاتلك قاتل، إن قتلك فأنت شهيد، وإن قتلته فهو في النار. إذا لم تؤذي فالأحسن أن لا تقتل، لكن إن كانت تؤذي مثل أن تكون صراصر في الحمام تؤذيك إذا جلست تصعد على ساقيك وعلى ثوبك وربما تعلو على رأسك، هذه مؤذية لك أن تقتله. الذباب لك أن تقتله أيضا لأن فيه أذية، فيه أذية. فالحاصل أن قول المؤلف مأكولا ضده إيش؟ غير مأكول. غير المأكول عرفت مقسامه. يقول بريا ضده البحري. فما هو البري وما هو البحري؟ ما لا يعيش إلا في الماء بحري، وما يعيش في البر وحده أو في البر والبحر فهو بري. انتبه، ما لا يعيش إلا في الماء بحري، وما لا يعيش إلا في البر أو يعيش فيهما فهو بري، لأن إلحاقه بالبري أحوط، وقد اجتمع فيه جانب حظر وجانب إباحة فغلب جانب الحظر. أفهمتم الآن؟ طيب أصلا يعني أصله بري، ولا يمنع تحريم قتله أن يكون أهليا مستأنسا، كمثلا الأرنب صيد مأكول ولا غير مأكول؟ بري ولا بحري؟ بري. أصلي وإلا غير أصلي؟ أصلي. فالأرنب المستأنسة كالأرنب المتوحشة، لأن أصلها بري، أصلها متوحش. نعم. طيب الحمامة أصلها وحشي ولا إنسي؟ وحشي، وعلى هذا فنعتبر الأصل. الشروط إذن أن يكون صيدا مأكولا، وأن يكون بريا، وأن يكون متوحشا أصلا، لأن معنى أصلا يعني متوحشا أصلا، ثلاث شروط. الدليل على هذا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز الانتقام. هذا الدليل. أعود، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والصيد هو ما جمع الأوصاف الثلاثة التي سمعتموها. طيب، كذلك الدليل على هذا من السنة أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا في طريقه إلى مكة في عجل الوداع، وكان الصعب عداء سبوقا صيادا، فذهب وصاد حمار وحش لما نزل به النبي عليه الصلاة والسلام ضيفا، صاد حمار وحش وجاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول رده فتغير وجه الصعب، وجدير به أن يتغير أن يرد هديته محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغير فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه فقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. والمحرم إذا صيد الصيد من أجله فالصيد عليه حرام، لكن هل منع الصعب من أكله؟ لا، لأن الصعب صاده هو حلال، صيد الحلال حلال، لكن الذي صيد له هو الذي يحرم عليه. طيب، يقول المؤلف ولو تولد منه ومن غيره، يعني الصيد لو تولد من الوحش والإنس ومن غيره فإنه يكون حراما، يكون حراما، مثل لو تولد شيء من صيد بري متوحش وصيد بري غير متوحش مستأنس أصله فإنه لا يكون، فإنه يكون حراما. لماذا؟ للقاعدة المشهورة أنه إذا اجتمع في شيء ما مبيح وحاضر ولم يتميز المبيح من الحاضر فإنه يغلب جانب الحظر، لأنه لا يمكن اجتناب المحظور إلا باجتناب الحلال، فوجب الاجتناب. وهذه الدجاج وسافين يبيتين في كلمان. طيب، يقول ولو تولد منه ومن غيره أو ترث في يده، تلف معطوف على قتل، يعني وإن قتل أو تلف في يده فعليه جزاء. إذا كان في يده صيد مشتمل على الأوصاف الثلاثة ولم يقتل لكن أصيب هذا الصيد بمرض من الله عز وجل وتلف، فإنه يضمنه، يضمنه. لماذا؟ لأنه يحرم عليه إمساكه، يحرم عليه إمساكه. وظاهر كلام المؤلف أنه يحرم عليه إمساكه ولو كان قد ملكه قبل الإحرام. ونحن نقول الصيد الذي في يد المحرم إن كان قد ملكه بعد الإحرام فهو حرام لا شك ولا يجوز له إمساكه، وإن كان قد ملكه قبل الإحرام وأحرم وهو في يده فالمذهب أنه يجب عليه إزالة يده المشاهدة لا يده الحكمية. شو معنى المشاهدة الحكمية؟ يعني مثلا إذا قدرنا أنه صاد في السيف في قرن المنازل، صاد أرنبا قبل الإحرام وأراد أن يحرم والأرنب معه، نقول إنك إن أحرمت والأرنب معك لزمك إطلاقها، لازمك إطلاقها. كيف؟ نعم يعزمه إطلاقه، لأنه لا يمكن أن يقر يده المشاهدة على صيد وهو محرم، يطلقها. وهل يزول ملكه عنها؟ لا، لأننا نقول أزل يدك المشاهدة وملكك باق عليها. فلو أن أحدا أخذها ثم حللت الإحرام فإنك ترجع عليه وتأخذها، واضح؟ أما إذا صادها بعد أن أحرم فعليه إطلاقها ولا تدخل ملكه أصلا، لأن المحرم لا يحرم عليه صيد البر الذي جمع الأوصاف الثلاثة. وقوله أو تلف في يده فعليه جزاء ظاهره سواء تلف بتعد منه أو تفريط أو لا، وهو كذلك، لأن إبقاء يده عليه محرم فيكون كالغاصب، والغاصب يضمن المغصوب بكل حال، فهذا يضمنه بكل حال. وقوله فعليه جزاء، سيأتينا إن شاء الله جزاء الصيد مفصلا في كلام المؤلف. قال نعم. ولا يحرم حيوان إنسي، شرع المؤلف رحمه الله في ذكر المفهوم في كلامه السابق. قوله ولا يحرم حيوان إنسي، هذا مفهوم قوله بري أصلا، لا يحرم حيوان إنسي مثل الإبل، البقر، الغنم، الدجاج، نعم كل هذه لا تحرم. وعموم كلامه أنه لا يحرم ولو كان ولو توحش، لو توحش صح، يعني لو أن الدجاجة فرت من أهلها وصارت متوحشة لا يمكن أن تستأنس بالآدمي، ثم لحقها وأدركها وقتلها وامسكها، تكون حلالا أو حراما؟ اعتبارا بإيش؟ في الأصل. طيب، ومثل ذلك لو ندت البعير، إذا ندت البعير صارت مثل الصيد، ترمى رميا وتحل، فإذا ندت البعير وتوحشت وصارت كالضباء لا يمكن إمساكها، ثم أدركها وهو محرم وقتلها فهي حلال. طيب، لا يحرم حيوان إنسي، التعليل اعتبارا بإيش؟ في الأصل. ولا صيد البحر، لا يحرم صيد البحر، لقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر متى؟ ما دمتم حرما. فصيد البحر ليس حراما على المحرم، إذا له أن يصيد ولو كان محرما. فإذا أحرم من رابط ومر بسيف البحر ونزل وجعل يصيد السمك، فهل هذا حرام؟ ليس حراما، ليس حراما، لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. طيب، ولا يحرم قتل محرم الأكل، نعم لا يحرم قتل محرم الأكل، لأن محرم الأكل لا قيمة له ولا يسمى صيدا، كالهر، الهر محرم الأكل، لو أن شخصا قتله وهو محرم فليس عليه جزاء. ليش؟ لأنه لا قيمة له، هذا من جهة التعليل، ولأنه ليس بصيد فلا يدخل تحت قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. طيب، قال ولا قتل محرم الأكل، ولا الصائل، يعني ولا يحرم قتل الصائل، لا يحرم، يعني لو صال عليك غزال وخفت على نفسك ودافعته وأبى إلا أن يقتلك فقتلته فهل نعم لا شيء عليك، لا شيء عليك لأنك دفعته لأذاه، وكل مدفوع لأذاه فلا حرمة له. استمع القاعدة، كل ايش؟ كل شيء مدفوع لأذاه فلا قيمة له. ومن ذلك وإن كان قد مضى، لو نزلت شعرة في عينه يعني نبتت في الجفن من الداخل وصارت تنغز عينه ونقشها بالنقاش، وقلنا بأن الشعر عام لجميع البدن فإن ذلك لا شيء فيه. ولو انكسر ظفره وصار يؤذيه كلما مسه شيء أو آلمه فقص المنكسر فلا شيء عليه لأنه دفعه لأذى. الصائل مؤذي، فإذا لم يندفع إلا بالقتل فقتلته فإن ذلك ليس حراما عليك لأنك دفعت أذاه، وما دفع أذاه فليس له قيمة شرعا. حتى لو كان آدميا وصال عليك ولم يندفع إلا بالقتل فلك أن تقتله. طيب، في حال تحريم الصيد على المحرم، لو صاده في حال تحريمه عليه فهل له أكله؟ لا، ليس له أكله، لأن هذا محرم لحق الله. طيب، لو غصب شاة من شخص وذبحها هل يحرم أكلها؟ فيها قولان، قول انه يحرم قياسا على صيد المحرم، والقول الثاني وهو الصحيح انه لا يحرم لان هذا يمكن ضمانه لصاحبه بالقيمه او بالمثل لكنه آثم. اما الصيد اذا قتله المحرم فهو حرام. طيب، هل هو حرام عليه وعلى غيره او حرام عليه وحده؟ نعم، حرام عليه وعلى غيره لأنه بمنزلة الميتة. طيب، لو اضطر إلى ذلك فذبح الصيد هل يحل؟ نعم يحل لأنه لا تحريم مع الضرورة. فلو قال قائل، لو جاء محرم هالك من الجوع ما بقى عليه إلا أن يموت أو يقتل هذه الغزالة مثلا أو هذا الأرنب، نقول لك أن تقتلها الآن، وإذا قتلتها فهي حلال، انتبه، أو نقول هي حرام. هل نقول هي حرام ويأكل منها بقدر الضرورة، أو نقول هي حلال ويتزوج منها؟ الثاني، هي حلال لأنه لما أحل قتلها لم يؤثر الإحرام فيها شيئا، وهي قد أبيح قتلها للضرورة لأن الآدم أكرم عند الله عز وجل من الصيد. طيب، ما شارك فيه غيره، بمعنى أن هذا الصيد قتله رجلان أحدهما محرم والثاني محل، فهل يحرم على المحرم وحده دون المحل أو عليهما جميعا؟ نعم. طيب، هل تقولون يحرم صدره ورأسه ويحل بطنه وعجزه لأنه اشترك به اثنان فنقسمه إلى نصفين، أو الجانب الأيمن حلال والجانب الأيسر حرام؟ عندنا قاعدة يا أخوان، ترى التطبيق على القواعد مهم. اشترك في قتل هذا الصيد حلال وحرام، ولا يمكن تمييز الحرام من الحلال، فماذا يكون؟ يحرم. إذا نحرم، إذا شارك فيه فعلا بمعنى سهم الحلال والحرام اجتمع في جسد هذا الصيد فإنه يحرم

فقال للمحرم ناولني القوس، فناوله إياه فذهب فصاده، هل يكون هذا صيد حراما؟ نعم. هذا رجل محرم ركب فرسه ليصطاد صيدا رآه وبنفسه، لكن لما ركب وإذا وقع نفسه السهم أو القوس، فقال للمحرم ناولني من فضلك السيف القوس أو السهم، فأخذه وناوله إياه فذهب فقتله. ها يحرم على الجميع، على المحرم فقط الذي أعان، وعلى المحل وعلى غير الدال من المحرمين حلال. كم الأقسام الآن؟ ما استقل به، ما شارك فيه، ما دل عليه، ما أعان عليه. طيب إذا صاد المحل صيدا وأطعمه المحرم فهل يكون حلالا للمحرم؟ قال بعض العلماء إنه حرام على المحرم لعموم قوله وحرم عليكم صيد البحر وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقالوا هذا صيد بر فيحرم على المحرم ولو كان الذي قتله حلالا. واستأنسوا لرأيهم هذا بحديث الصعب بن جثامة حين صاد حمارا وحشيا فجاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فرده وقال إنا لم نرده إلا أن حرم، ولم يقل إلا أنك صدته لنا. وقولهم قول لا شك، ولكن الصحيح أنه يحل للمحرم، وأن معنى قوله تعالى وحرم عليكم صيد أن صيد مصدر، يعني حرم عليكم أن تصيدوا صيد البر وليس بمعنى مصيد. وهذا المحرم ليس له أثر في هذا الصيد، لا دلالة ولا إعانة ولا مشاركة ولا استقلال ولا صيد من أجله، فيكون الصيد حلالا. ويؤيد ذلك قصة أبي قتادة رضي الله عنه حين ذهب مع سرية له على سيف البحر في عام الحديبية، فرأى حمارا وحشيا فركب فرسه فنسي قوسه، فقال لأحد أو رمحه، فقال لأحد أصحابه ناولني الرمح، قال ما أنا وكيا أنا محرم، نزل وأخذه مشى، فضرب الصيد فجاء به إلى أصحابه فأطعمهم إياه، ولكنه صار في قلوبهم شك حتى وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فأذن لهم في أكله مع أنهم حرم، فيجمع بينه وبين حديث الصعب بن جثامة بأن أبا قتادة صاده لنفسه، وأن الصعب صاده للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الجمع أولى من النسخ، لأن يعني بعض العلماء قال إن حديث الصعب ناسخ يعني متأخر، وقد رده الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن حرم. والصحيح أنه مع إمكان الجمع لا نسخ، والجمع ممكن. فإذا قال قائل أبو قتادة رضي الله عنه معه قومه وصاد الحمار كيف يريده لنفسه وما صاده إلا لقومه، فالجواب أن أبا قتادة صاده لنفسه أصلا ولقومه تبعا. هذا إن لم نتجاوز ونقول إن أبا قتادة غضب عليهم وزعل عليهم أنهم منعوا إعطاه الرمح، ولكن هذا بعيد، الأخير بعيد، لأنهم ما امتنعوا يعني بخلا لمعونتهم، ولكن امتنعوا لسبب شرعي، قالوا إنه حرم ما نعطيه إياه. فلا أظن أبا قتادة يكون في نفسه شيء عليهم فيريد أن يختص بالصيد، ولكنه وقع في نفسه أنه صاده لنفسه وسيطعم أصحابه، بخلاف الذي لم يصد الحمار إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. فبين القصتين فرق عظيم، وهذا هو الذي يكون به الجمع بيع يكون به الجمع بين الأدلة. طيب نشوف شيء باقي منها. طيب الأصل، الأصل عدم السؤال. نعم النهر كل ما لا يعيش إلا بالماء فهو صيد بحر، كل شيء لا يعيش إلا بالماء. الماء الماء العلماء يقول الماء الماء الوادي ييبس. فالقاعدة ما علينا من نهر بحر وادي أيوه. سميه ما شئت، كل ما لا يعيش إلا بالماء فهو حيوان بحر. إيش في قول ثاني أنه يبقى ملكه ولا يلزمه الإزالة، قياسا على صيد الحرم، فإن صيد الحرم إذا دخل به الإنسان من الحل فهو ملكه، يبيع ويشتري فيه ولا حرج. ماذا تقولون في هذا السؤال الوجيه الغريب؟ يقول إذا دفعت، إذا قتلت الصائل دفعا عن نفسي فهل آكله؟ والجواب بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر. أفهمتم السؤال؟ ما قتل لدفع أذاه هل يكون حلالا؟ نقول إن قتل قتلا دون زكاة شرعية فهو حرام، كما فعل رجل من الناس صال عليه ثور، والثور له قرون، فرصه على الجدار، جدار الحوش، فالرجل ماذا يفعل؟ ثور رصه على الجدار، ولكن الرجل كان قويا فأمسك برأسه برأس الثور ولف به كما يلف صاحب السيارة بالدركسون. فلما فعل ذلك انكسر مخاعه وسقط ميتا. هذا لا يحل. لماذا؟ لأنه لم يذك ذكاة شرعية، لكن إن ذكي ذكاة شرعية كما فعل جحدر بن مالك، جحدر بن مالك من الخوارج، أمسكه الحجاج بن يوسف الثقفي، والحجاج بن يوسف تعرفون قصه شديد وغليظ، فحبسه، ثم جاء إليه أناس يشفعون فيه، فقال لا أخرجه إلا إذا غلب الأسد، فأتى بأسد عظيم وأجاعه 15 يوما، هذا الأسد، ثم أطلقه على جحدر بن مالك في مكان محور. فلما رآه الأسد قال هذه الفريسة، فزأر زئيرا عظيما شديدا، ثم قفز يريد أن يضرب على هذا الرجل وإذا هو في الأرض، ولكن الرجل معه طينة، وقال له أنا سأعطيه سيفا بيد وأغل يده الأخرى ما يتحرك فيها اللي هو جحدر بن مالك. فلما قفز الأسد زائرا عليه، زائرا زائرا، نعم، وإذا بجحدر قد أمسك السيف من تحت لبته، لبة الأسد، وطعنه. هذاك الأسد كان بقوة وهذا نحر بقوة، فغاص الأسد في نحر، فغاص السيف في نحر الأسد، فسقط الأسد ميت. سبحان الله، الإنسان لو يقبل الأسد زائرا غير زائر ولا وهرب، لكن هذا سبحان الله بعض الناس قلوبهم حجار. الله يستر الناس. فالمهم ما تقول في الأسد هل هو حلال أم لا، لأنه ضربه في المذبح، حرام بكل حال. طيب لو قدرنا أن هذا جمل، جمل وضربه في نحره وأنهر الدم وسمى الله، حلال لأنه قصد التذكية مع الدفاع عن نفسه. لكن لو غاب عن ذهنه قصد التذكية ولم يقصد إلا الدفاع عن نفسه، فحينئذ يكون حراما. ولهذا لاحظوا هذه المسألة، لا بد من قصد التذكية. لو أرسلت سكينا هكذا على شيء من الأشياء فأصابت شاة ومع مذبحها وأنهرت الدم، هل تحل؟ لا. ولذلك كانت ذكاة المجنون غير صحيحة. ليش؟ نعم، لأن ما عنده قصد. وذكاة السكران غير صحيحة لأنه ما عنده قصد، فلا بد من قصد. طيب إذا فهمنا جوابك الآن، وش صار الجواب؟ إذا دفعه بغير ذكاء شرعية، قتله بغير ذكاء شرعية فهو حرام، وإن قتله بذكاة شرعية قاصدا التذكية فهو حلال، وإلا نصر التذكية فهو حرام. نعم. يا عبد الله تسأل هذا السؤال، اقرأ المائدة، آية المائدة، وما أكل السبع إلا ما ذكرت، ها؟ أين الشاة ما تحرم على المحرم؟ في شاة محشية؟ الله ما سمعت بشاة محشية إلا الليلة. هذه نوع من الضبع اللي يسمونها العنوزة ولا هذه نوع من الضبع. ما يشاء ايش وهي يعني قتل ما تحل، وهذه ما تحل اصلا. لكن فيه مساله ذكرها الفقهاء، مساله غريبه، لو كان عنده ميته وامامه ظبي وهو مضطر الآن، مضطر غاية الضرورة، ولا بد له إما أن يأكل الميتة أو يصيد الظبي ويقتله ويأكله، ماذا يصنع؟ ها؟ يصيد الظبي؟ متفقون على هذا؟ ها؟ وش عند الشيخ؟ قولان ما خلى يمين ولا يسار. انت وش رايك؟ كل طاقه هذا محرم وهذا الظروف. انا محرم مش حق الله في السمح. على كل حال الشيخ سليمان تخلص من هذا بان في المساله قولين. نعم، والمساله فيها قولان. منهم من قال يقدم أكل الميتة ويدع الصيد يمشي، ومنهم من قال يقدم الصيد لأن بإمكانه أن يذكيه ذكاة شرعية، والمذكى خير من الموت من الميتة. نعم، ما عليه جزاء لأنه مباح له. طيب الآن يا جماعة هذه المسألة فيها خلاف. بعضهم قال يقدم الميتة لأن الميتة الآن صارت حلالا في حقه. قال الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. والصيد الآن محترم لأن هذه الميتة أصبحت في حقه كأنها لحم مذكاة، فيكون الصيد الآن فيكون ليس في ضرورة للصيد فيحرم عليه الصيد. أعرفتم الآن؟ القول الثاني أنه يقدم الصيد لأن الميتة حرمت لخبثها، لخبثها حرم الله عز وجل لأنها ضارة بس، والصيد حرم لاحترامه وحق الله عز وجل، وقد أحل الله لنا ذلك سامح بحقه. فإذا صيد فإنه يكون صيدا طيبا مذكى، والمذكى حلال. حتى لو قلنا بأنه إذا صاده في هذه الحال فعليه الجزاء لأنه أذهب حياته لمصلحة نفسه، فهو كحال قشعر الرأس إذا خاف منه إيش الأذى. أو قلنا بأنه في هذه الحال ليس بمحرم فلا جزاء فيه. والذي يظهر لي أن يقدم الطيب، الطيب الذي أحله الله، لأن الآن أمامك شيئان كلاهما حلال، بل الصحيح شيئان أحدهما حلال، فما الذي تختار؟ أتختار القذر النجس أم تختار الطيب الطاهر؟ الثاني. ولهذا الصحيح أنه في هذا الحال يقدم الصيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة، وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام وتحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الكلام على المحظور السادس وهو قتل الصيد إذا جمع ثلاثة أوصاف: أن يكون مأكولا، وأن يكون بريا، وأن يكون متوحشا أصلا. وبينا أن البحري يجوز صيده للمحرم، يجوز صيده للمحرم، وأن الإنس الأهلي في الدجاج يجوز ذبحه للمحرم وصيده أيضا فيما لو ند، وأن محرم الأكل لا يحرم على المحرم. وذكرنا أن محرم الأكل ثلاثة أقسام: ما أمر بقتله، وما نهي عن قتله، وما سكت عنه. وبينا حكم كل واحد من هذا ولا حاجة إلى الإعادة. وبينا أنه يجوز للإنسان أن يقتل الصائد عليه من الصيود التي تحرم على المحرم، لأن هذا من باب الدفاع عن النفس. ولكن كل ما أبيح إتلافه لصوله فإنه يدافع بالأهون فالأهون، إذا أمكن دفعه بغير القتل دفع وإلا قتل. السلام.